ثم قال الله عز وجل: إن ذلكم كان عند الله عظيما. المشار إليه ما سبق من إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.